قال به جدا، لكنه لم يعتبر ولم يتذكر ولم يرجع الى الله سبحانه وتعالى ومات. هل هذا موت موت فجأة ولا موت غير فجأة؟ هو مستوي مع صاحب موت فجأة، لان هذا كلاهما لم يستعد، لكن الاول لم يستعد لانه لم يعطى فرصة، وهذا اعطي فرصة ولم يستعد. فمن مات بدون توبة وبدون استعداد للقاء الله عز وجل فموته موت موت فجأة، وان رقد على شراكه سنة او سنتين ما دام لم يستعد فهو يعني ومات في فجأة في يد. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ولا يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة قريبة حتما، لكن كما قلنا هي قرب نسبي، فما يجيش إنسان يعني وربنا قدر الساعة تكون الآن في هذه اللحظة على كل الدنيا، لكن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن لسان الرسول عليه السلام أنه لن تقوم الساعة حتى تظهر على ناس معينة، فهذه العلامات ما ظهرت حتى الآن، فلا يمكن أن نصدق شخصا يأتي ويقول لنا أن الساعة ستكون قريبة مهما كان، ولذلك دائما يكونوا كذابين، وتأتي هذه الأشياء وتمر كأي أخبار يعني كاذبة تطوى ثم تنسى. وما يريك لعل الساعة تكون قريبة ولم يكن تكون قريبة، لماذا؟ باعتبار الموصوف، يعني وما يريك لعل الساعة تكون شيئا قريبا، أن تكون شيئا قريبا، أو لأن الساعة في معنى اليوم أو الوقت، أو أن قريبا ظرف منصوب على الظرفية، فإن قريبا وبعيدا يكونان ظرفين، فليس صفة مشتقة حتى تجري عليه أحكام التذكير والتأنيث. والإظهار في حيز الإضمار للتمويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة. الإضمار في حيز الإظهار في حيز الإضمار مقصود بها إيه؟ مقصود قول الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لو في غير القرآن لقلنا إيه؟ وما يدريك لعلها تكون قريبة، لأن من ذكر الساعة يعبر عنها بالضمير، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا وما يدريك لعل الساعة كررها، فأظهر كلمة الساعة بحيث أن الأصل أنها تكون إيه؟ مضمرة. وما يدريك لعلها تكون قريبا. نذكر في ذلك يقول الإظهار في حيز الإضمار للتهويل حتى تذكر كلمة الساعة مرة ثانية، وما يدريك لعل الساعة للتهويل وزيادة التقرير وتأكيد استقلال الجملة، وأنها ليست تابعة لما قبلها إنما جملة مستقلة، أن الساعة ستكون قريبا، يعني أن قوله وما يدريك خطاب مستقل له صلى الله عليه وسلم غير داخل تحت الامر، يعني من داخل في قول ليس من مقول القول، انما مقول القول انتهى عند قوله قل انما علمها عند الله وانتهى بكم، ثم بدا خطابا جديدا للرسول عليه السلام وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. فهو مكوك لبيان انها مع كونها غير معلومه للخلق مرجوه المجيء عن قريب. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين اي ابعدهم من رحمته، وأعد لهم سعيرا أي نارا شديدة لاتقاد في الآخرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا أي حافظا يتولاهم، ولا نصيرا أي يخلصهم، يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. هذا هذه الآية لو تصورناها يعني لم يغمض لنا جفا، هذه سورة من سور العذاب، ثم تخيلوا أن هذا العذاب عذاب أبدي لا لهذا له. لا لهذا له عند الله إلى الأبد، لا يمكن أبدا أن يتوقف عذاب الكفار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار. لو إنك وضع في بيجري في جناح حرك لو في جناح مثلا وبتغلي فيه مثلا بيض زي الإنسان بيطلق بيض مثلا بيحضر البيض ده مش بيتقلق من تيارات الحمل داخل من المياه تتقلق، فهؤلاء الكفار والعياذ بالله وجوههم تتقلق في النار، النار جهنم تقلب وجوههم من جهه الى اخرى من شده غليانها، يوم تقلب وجوههم في النار اي تطرق من جهه الى جهه، تجزيه بقطعه لحم في خزر تغلي ترى ما بها الغليان من جهه الى جهه أو المعنى من حال إلى حال. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتأصيل وغيره،

ما زالت في سياق مراعاة حق النبي عليه السلام وصيانته من الألم والوعيد على الرجال والذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا تكونوا كبني إسرائيل لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وقال أيضا في سورة الصف وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم فالله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن يتأسى ويتعزى بأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جواب زفاة الأعراب حينما يبلغ أو يسمع ما يكره. كان زفاة الأعراب الذين يعني ما يعرفون العلم ولا العلماء ولا يتهذبون ولا يتأذبون، فلذلك كان يصدر منهم أشياء فيها جفاء وغلظة وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لقي منهم ما يريد كان يقول صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد روى المفسرون هاهنا آثارا أحسنها ما أخرجه البزار عن أنس مرفوعا. وأنا أعزب الحقيقة أن القاسم يستعمل هذا التعبير يعني يسميها أولا آثارا ويقول أحسنها. كيف والحديث في البخاري ومسلم الحديث متفق عليه، يعني هذا الحديث متفق عليه ومتفق عليه يعني أنه في أعلى درجات الصحة. غريب هذا الأسلوب غريب، يعني الحديث المفروض يعطى القدر الذي يستحقه، حديث في أعلى درجات الصحة. فيقول هنا رحمه الله وقد روى المفسرون هنا آثارا، لا هذا ليس كلام المفسرين وإنما هذا كلام أهل الحديث علماء الحديث أصحاب الأسانيد. أحسن وما أخرجه البزار عن أنس المرفوعة كان موسى رجلا حييا وإنه أتى الماء ليغتسل فوقع ثيابه على أو فوقع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته. لأن موسى الإنسان كان رجلا حييا فما كان يستحل مع بني إسرائيل في موضع واحد وإنما كان يعني يستجر وينفرد، فإذا لم يكن معه أحد فكان ينزل يغتسل في البحر. فأتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة على صخرة لا يشاركهم لشدة خائه في النزول يعني عراء في البحر. فقال بنو إسرائيل إن موسى آذر أو به آفة، يعني في عادة السفهاء في مثل هذا يعني أنهم يعني يعنون أنه لا يضع ثيابه لا يضع ثيابه لأن به آفة في بدنه أو في العورة، يعني الأدرة انتفاخ الخصيتين وكبرهما جدا. فهذا ما أذى هؤلاء الملاعين من بني إسرائيل به نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا ينكرون عليه أنه يمتنع من أن يضع ثيابه في بلوده. فاحتملت الصخرة ثيابه، يعني هو خلى بنفسه يوما ونزل البحر بعد أن وضع ثيابه على هذه الصخرة. فاحتملت الصخرة ثيابه لما خرج حتى يعني يلبس ملابسه الصخرة جرت بأمر الله سبحانه وتعالى، فالصخرة جرت وعليها ملابس، فهو من شدة الذهول والاندهاش من هذا والخوف من أن يراه أحد كان يمسك العصا يجري ورا الصخرة ويقول إيه ثوبي حجر ثوبي حجر. استقر الكلام طبعا أنه مستعجل يجري ورا الصخرة فبيقول ثوبي يا أيها الحجر، إذا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي أيها الحجر العين تذهب به. فكان يضرب الصخرة بشدة حتى تتوقف عن الحركة، ثوبي حجر ثوبي حجر واضح. فاحتملت الصخرة ثيابا حتى صارت بحذاء بني إسرائيل، حتى مر في هذه الحالة على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يعني يفترون عليه ويقولونه بهذا الأذى، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، يعني هذه من آثامه. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قال. والله موسى عليه السلام كان يضرب الحجر بشدة بعصاه حتى إن للحجر أو إن للحجر ندب ندبا ندبا هي كالأصابع التي تتركها الجروح التي لا تنبت. فالحجر يعني إيه تأثر من شدة ضرب موسى عليه السلام فطبعا يعني افسد في عرفه لكن بعد أن برأه الله أمام هؤلاء القوم الذين آذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضا فلا شك هذا تخطيط من القاسمي رحمه الله تعالى ما عفى عنه الحديث رواه البخاري وأيضا رواه مسلم بمعنى واضح. فيصدر الكلام روى المفسرون ها هنا آثرا ما هذا إلا إذا كان يقصد إلا إذا كان يقصد وربما هذا هو فعلا ما يقصده القاسمي أن الكلمة أعم من ذلك لا تكون كالذين أذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى وهذا هو الذي يعني ظهر من كلام القاسمي كالذين أذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى فربما هو ينكر يعني أنهم أذوه لكن ربما القاسمي بيشير بكلام هذا إلى أن القرآن حافل بصور يتحقق فيها هذا الأذى فصل لنا كيف آذى بنو إسرائيل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعني ربما إشارته يعني حتى نكون منتجين كلمة المفسرون ربما يقصد المفسرون يعني على أساس أن هذا هو المقصود من قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله منا قال فلذلك نسب إلى المفسرين. قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه أي لكثرة الروايات فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان على الرازي لأن الرازي الأشعري القح والله المستعان يعني عفى الله عنه لكن كلامه هنا يعني إيه إن الحديث مختلف فيه لكثرة الروايات فيه فإذا كثرت الروايات هذا يفتح الحديث كم رواية وردت في الإسراء والمعراج وكم رواية وردت في شكل القمر لأن كثرة الروايات تدلنا أحيانا على إيه على التواتر تواتر وربما كثرت الروايات تعزز الحديث الضعيف والمقوي يعني بالضبط كثرة الروايات تكون سببا لإيه لضعيف الحديث إلا في الحديث الإيه المضطرب اللي فيه تنافر بين الروايات وفيها اضطراب في الناس فهذا ممكن يضر لكن هذا حديث متفق عليه. يقول قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه أي لكثرة الروايات فيه مع أن الإيذاء المذكور في القرآن كان كقولهم اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون هذا أنا لما هؤلاء الناس يعني يقولون أن النبيين وهو يخاطبهم كما قص الله تعالى في سورة المائدة يقول أن النبيين موسى عليه السلام هو الكريم الله وبالأولي العزم يا رب اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون وهذه أبية وقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وقولهم لن نصبر على طعام واحد وقولهم مثلا حنطة بدل أن يقولوا حنطة ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم لا تكونوا أمثالهم يعني لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وراعوا قدره الشريف. قال ابن كثير يحتمل أن يكون كل ما روي مرادا وأن يكون معه غيره يعني لعموم المعمول المحذوف وما بيناه أولا هو الأقرب لعموم المعمول المحذوف يعني لا يعني الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فأفهم المعمول المفعول يعني من الذي كيف آذوه الذي يبين فيعم كل ما يطلق عليه أذى وهذا هو الأقرب طبعا أن تفسر الآية به العموم ومنه حادثة الحجر وغياب موسى إلى آخره. الوجيه لغة بمعنى السيد كالوجه يقال هؤلاء وجوه البلد أو وجهاؤه أي أشرافه ومعنى وبمعنى للجاه والجاه الخضر والمنزلة مقلوب عن وجه. وقال الزمخشري وجيها أي ذا جاه ومنزلة عنده فلذلك كان يميط عنه النهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لأن يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصته كما يفعل الملك لمن له عنده قربة ووجاهة. وقال ابن جرير أي كان موسى عند الله مسرعا فيما يسأل ذا وجه ومنزلة عنده بطاعته إياه أي مقبولا ومجابا فيما يطلب لقومه من الله تعالى عناية منه تعالى وتفضيلا. ثم يقول القاسمي اتخذ العامة وكثير من المتعالمين وصفا وجاهة للأنبياء

أن يخلق إدراكا في السماوات والأرض والجبال. وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل في محاضرة مفصلة نخاطب فيها كتاب قومية في الكائنات، وتعرضنا هذا الموضوع بالتفصيل وبينا الأدلة على وجوب حمل ذلك كله على الحقيقة، وأن هناك داعي على الإطلاق لفرضه بالتأويل يعني إلى المجال. فهنا عرض حقيقي، إيذاء حقيقي، إكساق حقيقي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إلى حملها وأشفقنا منها. وقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليها وأبت وأشفقت أي خافت. ومثل هذا تدل عليه آيات وأحاديث كثيرة. فمن الآيات الدالة على إدراك الجمادات المذكورة أو المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا حق وصدق قول الله سبحانه وتعالى: إن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. هذا تصريح واضح من الله سبحانه وتعالى أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وهذه الخشية التي نسبها الله لبعض الحجارة بإدراك يعلمه هو تبارك وتعالى. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني قلنا يسبح ولكن تسبيح كل شيء بحسبه، واضح؟ تسبيح كل شيء بحسبه. فتسبيح هذه المخلوقات نوع خاص من التسبيح يعلمه الله سبحانه وتعالى، نحن لا نختاره، واضح؟ تسبيح الإنسان يكون بصفة معينة حينما يمسك الإنسان مثلا بالتسبيح، كذلك تسبيح ما عدا ذلك من المخلوقات بحسبه. تسبيح الجبال لا تسبيح من نوع لا تسبيح من نوع خاص. سجود الإنسان معروف، لكن سجود هو النجم والسماء والجبال سجود، لكن ما كان في يده لا ندري الشمس تسجد تحت العرش كيف تسجد لا ندري، واضح؟ فنحن نسلم بما يخبر الله تبارك وتعالى به ونكل علم هذه الامور الى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. وقال تبارك وتعالى: يا جبال أودي معه والطير، وألنا له الحديث. يا جبال أودي معه، كان ترجع وتردد خلفه هذه التسبيحات. وفي الآية يسبحنا بالعشي والإسراء، فمن يؤولون مثل هذه الآيات يقولون إيه؟ يسبحنا، يعني أن من رآها استدل بها على عظمة الله وقدرة الله وتعجب من ذلك حتى قال سبحان الله، سبحان الله الذي خلق هذه الجبال وهذه المخلوقات وكذا. فالتسبيح يعني أن من رآها يسبح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من يقول لماذا؟ قال لأن لو كان كما يقولون لما اختص ذلك بالعشي والإسراق. لو كان من كل من رآها سبح سبح الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، فهذا هل يختص بوقت دون وقت؟ هل هذا يحصل فقط في العشي والإسراق دون سائر الأوقات؟ لكن لما خصه بالعشي والإسراق دل على أنه إيه؟ أذكار الصباح والمساء، لأن الجبال تكون أذكار في الصباح وأذكار في المساء، الطيور تكون أذكار في الصباح وأذكار في المساء. وهذا نحن المشركات نفج يعني بالذات في العشي والإسراق، نلاحظ كيف العصافير والطيور تكتب جدا من إيه من الأخوات. فلعل هذا هو التفسير، الله تبارك وتعالى أعلم، ويبصرنا منه بالذات في هذين الوقتين. فتخصيصهما في العشي والإسراق يدل على أنه تصديق حقيقي وليس على التأويل الذي زعمه بعضهم من أن من رآها سبح. وذلك تلاحظون من يلجؤون لهذه التأويلات غالبا ما يتأثرون بالأشاعرة أو بهذه الفرق الذين يعني يذهبون إلى تأويل آيات الله سبحانه وتعالى واستبعاد مثل هذه الأمور وحقائقها، فيرجعون إلى يعني التأويل. أما من سمع السلف الصالح رحمه الله تعالى في فهم القرآن الكريم وعظم الله وعرف وقدر الله حق قدره، ما يلزم هذه التأويلات، لأن الله لا يعجزه شيء. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جئتم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

كما سياتي. وبعضهم يرى انها للتعليل كما يذهب اليه العلامه السنتزي رحمه الله تعالى، يقول وهي متعلقه بقوله وحملها الانسان. وحملها الانسان يعني حملها ليعذب الله. الامر الثاني الذي يدل على صحه هذا التفسير ان الاسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير الى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغه التي نزل بها القران، وقد جاء فعلا في ايات من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. من يصح هذا الشاهد؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. مين يقول لك معنى الايه؟ اتكلمنا عليها كثير قبل كده، اتكلمنا عليها في سوره ايه؟ الفرقان. طيب في الصراحه القصه اللي بتفسر وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، يعني ان الضمير في قول انه يعني يرجع الى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي لهذا اللفظ. ثانيا يعني يبقى ايه معناه؟ يبقى وما يعمر من معمر احسن. هذا هو الجواب. طبعا بالعقل كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ايه؟ ان في واحد معمر مش معمر الثاني ده، لا معمر يعني طويل العمر، ربنا سبحانه وتعالى يعني يعدي الذات به ولا يجعله معمرا لانه هذا معمر في الصدر. وما يعمر من معمر يعني يطول عمره، يعني يطول عمره. وما ولا ينقص من عمر غيره. وما ينقص فالضمير في قوله ولا ينقص من عمره الا في كتاب راجع الى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي. بمعنى ايه؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره الا في كتاب. هذا معمر عكس ايه؟ الذي ينقص عمره. ولا ينقص من عمره معناه ده شخص اخر غير المذكور في قوله ايه؟ وما يعمر من معمر. هذا اسلوب معروف في اللغه التي نزل بها القران لغه العرب، فهذا شاهد يعني هذا المعنى. وهذه مساله معروفه عند علماء اللغه العربيه، مشهوره بمساله عندي درهم ونصفه. عندي درهم ونصفه يعني يبقى لكم معناه ايه بقى؟ عندي درهم ونصف درهم اخر. هل مثلا عندي درهم ونصفه يعني يبقى في درهم وفي او مثلا عندي جنيه ونصفه، هل هو نفس الجنيه متقسم نصين؟ لا، يعني عندي جنيه ونصف جنيه اخر. فهذا يعني مشهور، هذه المساله مشهوره عند العرب بهذه عندها مساله عندي درهم ونصفه. فالهاء لا تعود الى المعنى التفصيلي للاول يعني. فعندي درهم ونصف وعندي درهم ونصف درهم اخر. فكذلك هنا، وطبعا لابد من الانتباه في هذه الاشياء لان بها نزل القران. القران نزل بلغه العرب فيجب ان يفهم في لغة العرب. قرانا عربيا. وبعض من قال من اهل العلم ان الضمير في قوله انه كان ظلوما جهولا عائد الى ادم. وقال إن المعنى إنه كان ظلوما لنفسه جهولا أي غرا بعواقب الأمور وما يدفع الأمانة من الصعوبات. الأظهر ما ذكرنا والعلم عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الأرجح هو هذا التفسير الذي ذكرناه، إنه كان ظلوما جهولا تعود إلى يعني أحد شفري ذرية آدم لا إلى آدم نفسه. واضح؟ يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى قال أبو السعود لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومثال المراعين لها من الفوز العظيم عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها مع الإيمان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام وعبر عنها بالأمانة تنبيها على أنها حقوق مرعية أوزعها الله تعالى المكلفين وأثم لهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض أسراره الذين لم يرعوها ولم يقابلوها بالطاعة، على أن اللام للعاقبة، فإن التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل، لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أغراضه أو أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها أبرز في معرض الغرض، أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني يعني من ذرية آدم أشير بقوله تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده، أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم رقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتناسيهم بما فرط منهم من فرقاء قل ما يخلو على الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة. والالتفاف إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخفض وتربية المهابة، الفتح حصل هنا في ايه؟ إن عرض المتكلم الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ثم قال ليعذب الله، فالتفت من سياق التكلم إلى سياق الايه؟ الغيبة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات لهذا الالتفات لتربية يعني لتهويل الخطب وتربية المهابة، ثم الإظهار في موضع الإضمار ثانية لأنه قال ليعذب الله المنافقين ثم قال ويتوب الله على المؤمنين ولم يقل ويتوب على المؤمنين، فهنا إظهار في محل الإيه في مقام الإضمار. لماذا؟ يقول والإظهار في موضع الإضمار ثانيا لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقام الوعيد والوعد حقه، وكان الله غفورا رحيما أي مبالغا في المغفرة والرحمة حيث تاب عليهم وغفر لهم فرقاتهم وأثاب بالفوز على طاعتهم. ثم يشير قسمين إلى بعض النصائح والتنبيهات متعلقة بهذه الآية الكريمة، يقول فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة وبعضهم بالفرائض والحدود والدين وبعضهم بمعرفته تبارك وتعالى، فهذا اختلاف لكنه اختلاف ايه؟ تنوع وليس اختلاف فضاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكل هذه الاقوال لا تنافي بينها بل هي متفقه وراجعه الى انها التكليف وقبول الاوامر والنواهي لتركها، يقبل التكليف بالشريعه والاوامر والنواهي مقابل ايه؟ انه ان قام بذلك اثيب وان تركها عوقب، هذا هو الصبر. يقول نقل ابن كثير اثارا عن بعض التابعين ان عرض الامانه على هذه الاجرام كان حقيقيا، وانه قيل لها ان احسنت جزيت والا اتات عوقبت، فقلنا يا رب انا لا نستطيع هذا الامر وليس لنا قوه ولكن لك مطيعين. قال الشراح ولا بعد ان يخلق الله فيها فهما لخطابه وانه كان على سبيل التخيير لها، ولذا عبر بالعرض لا تكليفا حتى يلزم عصيانها، فلذلك عبر ولكن بالعرض، فان هذا كان نوع من التخيير فقط تخيير، ولم يقل الا كلفنا او امرنا السماوات والارض والجبال، لان كان هذا نعد إيذاؤهن عصيانا لأمر الله، لكن عرض الله عليهم مع التخيير هم كانت هذه إيه المخلوقات مخيرة في القبول أو الإله، فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها بناء على أنه عرض وليس تكليفا من الله سبحانه وتعالى، وإلا لزم عصيانها. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الرد على من جعل بالجمادات تمييزا ما مثاله، وأما عرضه تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال وإذا يد كل واحد منها فلسنا نعلم نحن ولا أحد من الناس كيفية ذلك، وهذا نص قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يحسنه الفتة فأراد معرفة كيف كان، فقد دخل في قوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة إلا وقد جعل فيها تمييزا لما عرض عليها، وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها، فلما أبتها وأسقط منها سلبها ذلك التمييز وتلك القوة وأسقط عنها تكليف الأمانة. قال: هذا ما يقضيه كلامه عز وجل ولا مزيد عندنا على ذلك. وكفى تضيع الطاقة البشرية فيما لو طائر من ورائه كالكلام على هذه الأمور التي ما حضرناها وما شهدناها. والله تعالى صرح في غاية الوضوح فقال عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عرضا. فهذا الخوض في بداية الكون وكيف خلق الله الكون والإنسان وأصل الإنسان إرز ولا سنبلي ولا في حلقة مدبولة ولا كل هذا الكلام الغريب من هؤلاء الناس الذين لا يرجون لله وقارا وأبنوا أعمارهم في هذه الأباطيل وهذه الفسائد حتى انقضت أعمارهم ولم يهتدوا إلى الغاية التي خلقوا من أجلها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. ضيعوا فرصة العمر لهذه النظريات المدمرة التي استثمرت أيما استثمار في نفر الحال، مع ان حتى لو فرضنا جدلا ان نظريه داروين النظريه الصحيحه، وطبعا هذا كلام يعني خطا بالمره يعني من ناحيه الناس، نظريه داروين دمرت تماما من الناحيه العلميه، العلم الجينات دمرها ونسفها نفسها، وتفت ايضا بعد محاكمات جرت في امريكا لكثير من الناس والباحثين انه حصل نوع من الايه تزوير في الحفريات من اجل محاوله تدعيم هذه النظريه. نظريه داروين ونظريه فرويد ونحوها من هذه النظريات ساهمت في افساد البشريه اعظم الفساد. فحتى الملاحده الذين يستدلون بها على الالحاد هي لا تثبت نظر الالحاد. لماذا؟ لان وهو بيبني على ان بدايه الخلق مش عارف احماض عينيه ومش عارف كذا وكذا من المواد الاوليه تفاعلت فوجدت خليه حيه ثم غلط تطور الى ان وصلت الى هذا الترتيب وهذا الخلق. يعني بفرض الجدلي طيب من الذي خلق هذه الايه؟ هذه الاحماض الاميريه وهذه من اوجدها؟ واضح؟ فلا شك ان هذا لا يعتبر يعني مخلصا من او يعني من تكليف الايمان او الايمان بوجود الله تبارك وتعالى. يعني نظريه داروين نظريه فاشله وخائبه ويكفي انها اسمها نظريه. يعني بعض الناس تزلزل ايمانهم احيانا ويكتشفكم في حين ان نظريه داروين احنا يعني بنغفل شيء مهم جدا انها ليست حقيقه. الشيء الذي يهم هو الحقيقه العلميه وليس مجرد نظريه. مجرد نظريه معناها انها خاضعه ما زالت خاضعه للبحث والتفتيش فيها، ويمكن ان تظهر في النهايه انها نظريه فاشله ككثير من النظريات. فكلمه نظريه غير حقيقه واضح؟ هذه نظريه. لكن القران والاسلام لا يمكن ابدا ان يتعارض في الوحي سواء في القرآن أو السنة مع حقيقة علمية، هذا مستحيل ولن يحدث ولن يحدث إن شاء الله أبدا. لأن الإسلام لا يمكن يتعارض أبدا مع ذلك. هو أقوى مؤيد للإسلام والنبي الحق هو العلم وموقف الإسلام من العلم ومن احترام العقل ومن التدبر والتفكر. وكم نعى القرآن على من يرون عقوله ويعطلونه وكفاهم بالأنعام وخلف لهم أضل من الأنعام ونحن حتى على التفكر. موضوع التفكر كما قلنا مرارا فريضة مثل الصلاة فريضة، التفكر في خلق الله وإعمال العقل والتدبر هذه فريضة واجبة على المسلم كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه ونحو ذلك من يعني الآيات. فالشاهد أن الذي يهمنا هو الحقيقة العلمية، أما النظريات فهي اسمها نظرية. وده كان في مرحلة الآن صارت نظرية فاشلة لا أصل لها ولا ترتكز على أي أساس يعني علمي، لأن أصل النظريات الضرورية قيمة جوهرها على افتراض عملية التطور. وبعدين لما قال بقى ان الانسان اصله هو كل اصله ارث يعني زي ما الناس بتقول، واقول هو والشمبانزي ينحدران من اصل واحد وما عندوش اي دليل على الاصل الواحد ده واضح. ولذلك بيسموها الحلقه ايه؟ الحلقه المسؤوله. لما ما عندوش اي دليل فكيف تكون دي حقيقه علميه او نظريه محترمه وهي لا تشترك حتى اي دليل حسي؟ فمش عايزين نضيع الوقت اكثر من هذا في مناقشه هذا الموضوع. لكن الخطر أن أمثال هذه النظرية يستثمرها الملحدون لرسم الحاجة وتفسير الناس وكأنهم بصراحة خلاص قدروا يلاقوا تفسير لسبب هذه الحاجة. لا ده الموضوع ماشي عن طريق تفاعلات طبيعية والموضوع بيتطور. طب ليه من أحدث هذا التطور؟ أليس كل أثر يكون وراءه مؤثر؟ أنت لو جيت عفوا يعني الحمار مثلا والكلاب غيله فشد غل الحمار يعمل إيه؟ يبص الورق عرف أن هذا الفعل لابد فيه مؤثر أحدثا. فكيف الطفل الصغير الذي لا يعرف إذا دق على الباب أو الجرس يجري حوالين الباب وعارف أن الجرس ده أكيد في حد أصغر هذا الخوف. فكل هذا الخلق وكل هذا الإحكام والإبداع ثم لا خالق لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ولم يحدثه. ولذلك لما أحد أغناء الملاحدة في أحد المؤتمرات العلمية وقف يعني يتحدى ويقول ائتوني بكربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين وأنا أخلق لكم إنسان أو أخلق لكم خلية بالحية. فرد عليه الحاضرون وقالوا له الإله الحقيقي لا يقول ائتوني هاتولي هيدروجين وأكسجين وكذا وكذا. لو إله الحق إنما قول من الشيء الرجاء أن قوله كن فيكون كله في الناس سبحانه وتعالى. والأدلة طبعا على الإحياء والبعث والنشور وقدرة الله على الخلق في القرآن الكريم مبثوثة في كل مكان. وبعدين الآيات ما إحنا يعني كل ما تقع عليه أعيننا هو معجزة معجزة تتجلى فيها قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن يعني لكن كلمة معجزة اختصت في هي كلها أشياء خارقة للعادة. كل ما يقع يعني أمام عيوننا هو مظهر يعني الكل اللي ياخذ من البيضة دي آية من آيات قدرة الله أم لا؟ هذه العجائب التي يعني فسها الله من الآيات في الأثر والأثر كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى كما قال الشاعر وبكل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني لكن لأنها تحدث أمامنا كثير تحتمل كثيرا فلنعتاد عليه كم من يعني آلاف الأطفال يولدون في كل يوم وكم من الأفراخ تخرج من البيض وكم من هذا وكذا. هذا خلق متجدد في كل لحظة يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء واضح. وكم من النجوم الآن في تطوير يعني في أفلام تصور من الفضاء البعيد لميلاد نجوم جديدة وانفجارات في الكون وكذا وكذا. يعني شيء الخلق لا يتوقف أبدا. الله سبحانه وتعالى يعني يحدث من مخلوقاته ما يشاء. فكل ما في هذا هو آية متكتبة تدل على قدرة الله وعلى توحيد الله عز وجل. لكن المعجزات مش ذات رمية خارقة للعالم. ليه؟ لأنها بتحدث خلافا لما اعتاد الناس على رؤية. لكن هل ما اعتاد الناس على رؤية لا يدل على قدرة الله؟ يعني هذا الإنهان العين الذي ترى بها أنت الآن والغل الذي تسمع بها ما الذي أودع فيك القدرة على إدراك هذه الحوادث؟ طيب هو الميت في نفس الحواس الموجود لكن ايه الفرق بين الحي والميت اللي مات من نهايه بس هي قدره المقصد ان البذره التي تنمو من الذي ينميها؟ يعني يبدو ان العلم الحديث رغم كل ما وصل ايه حتى الان عاجز عن تعريف كلمه الحياه. كلمه الحياه الغير قادرين على تعريفها او يقولون نحن ندرس مراحل الحياه مراحل الحياه فقط لكن ايه الحياه ما يعرف احد. فقل الروح من أمر ربي ولا أوتيكم من العلم إلا قليل. فعلى أي الأحوال يعني محاولة البعض الملاحدة أن يعني يهربوا من الحقيقة وهي الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى. هم يريدون أن يهربوا لأنهم مش عايزين تكاليف لا يريدون أن يحملوا هذه الأمانة أوانة بالمناوية وحلال وحرام وإفعل ولا تفعل. لا هو عايز يعيش في البلد بلا تقام ولا إيمان. فلذلك يعني يفرحون جدا بأي شيء يعطيهم مبررا ومتورا للهروب من التكاليف ومن الدين الذي سوف يأمرهم وينهاهم. باعتبار انه نظرتهم للتكليف ان التكليف عمل ومشقة وتحريض على الناس وتضييق عليهم في معاشهم. صحيح كما قلنا بالامس التكليف تفريض لو الانسان كونه يبقى اهل لان يكلفه الله ويأمره الله. واضح هذا تكليف للإنسان وليس عبئا وليس تعليما ولا تعنيفا ولا حرجا على هذا الإنسان. وما جعل عليكم في الدين من حرج وإنما نأمر أهل أن يخاطب ويتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فهؤلاء الخوف من الكفار والملاحدة يفرحون بمثل هذه النظريات لأنها تريحهم وتفتح لهم الباب ليرتعوا في الشهوات والمعاصي والمخالفات كما يشاءون. واضح كالبهاء تماما، بل هم اضل كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن هم يخدعون انفسهم، لان هي يعني كما قلت هذه النظريه نظريه داروين، نظريه فاشله تماما، وحتى من الناحيه العلميه واضح. وعمليه الخلق عمليه واضحه جدا، ان ادم عليه السلام خلق خلقا فجائيا. نظريه الخلق الفجائي هي دي الصحيحه، ان ادم خلق من طين، نفخ الله فيه من روحه وقال له كن فكان عليه السلام. اما الموضوع عن التصور، يعني معناها ان ادم ده يعني نظريه التصور والذي يظهر اليه كلام هؤلاء وساوس هؤلاء الشياطين، اللي يجيب لك الصور في كتب التاريخ الطبيعي، كل شيء التاريخ الطبيعي ده ممكن يتصور عليه بآية واحدة بس، لا تكون خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولحفظ إنسان المرء تكون ما لا عليه، لن تسأل على كيف كان الخلق قبل الله ولا آدم، تسأل ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. أما الانفراد بهذه الأشياء عن حقائق التشريع والأوامر والتكليف هذا هروب ولن يفيدهم شيء، حينما تكتب الحلم وينقلون إلى الدار الأثر. فيجيب الإنسان المتصور في طبعا شفت أكيد هذه الرسوم زي الغوريلا كده والقرود وبتاعه بيتصور بطريقة معينة منحنية. طيب فين آدم يجيب آدم؟ ما عندهمش آدم في التصور، دول يعملوش شخصية اسمها آدم، ولو آمنوا بيسموه الإنسان الأول، والإنسان الأول ده أقرب ما يكون الأبلة المعدوم، لأنه لسه حتى قدرات العقلية كانت إيه متخلفة، بحيث أن أنا نجد يعني أول آدم نبي. والحقيقة مثل حصل تصور، لا سواد الإنسان كان في أكمل صورة ثم حصل الحجار في خلقه، لأن يعني آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة، خلق وطوله إيه؟ 70 ذراعا في السماء، حسبتها تطلع حوالي العمارة حوالي 14 متر، 70 ذراعا في السماء، ثم نكدنا الخلق في إيه؟ في تناقض، ثم لم يكتفوا بالزعم إن حصل تطور في الجسم البشري حتى قالوا ايضا وذهبوا الى ان في تطور في موضوع العقيده، وان العقيده دي والدين اختراع بشري. فالانسان اول عبد، اول بدا الانسان عبد الايه؟ الاحجار والاشجار ومش عارف ايه، ثم بعد ذلك ايه؟ يعبد الكواكب والشموس، في الاخر توصل لنظريه التوحيد، يعني معناها التوحيد اختراع بشري، اكتشاف بشري، مش دين نزل من السماء. والدين نبع من الارض ولم ينزل من السماء، معناها انكار صله بين الوحي وبين البشرية، وهذا تدمير البشرية والرجعة لها وتضييع أعظم حق من حقوق الإنسان. أعظم حق من حقوق الإنسان أن تتركه ولا تصده عن سبيل الله، لا تحرمه من هداية الإسلام، لأن لو ضيعت عليه هذا الحق يبقى في الدنيا وفي الآخرة شقاء لا نهاية له، خلود إلى الأبد. فهذا هو أعظم حق من حقوق الإنسان الذي يمكنه هؤلاء الملاحدة أصحاب حقوق الإنسان. واضح؟ فحق الإنسان الأول ألا يحال بينه وبين الإسلام، وألا يسوه الإسلام في نظره، وألا يقطع عن سبيل الله بأن يوصف المسلمون المنتجون بالإيه من التطور والتفرق والإرهاب والتعصب والأصولية إلى آخر هذه المسميات التي يصدون بها الناس عن الدين. هذه جريمة بحق البشرية، فض الناس عن دين الله والتشجيع على يعني أهل الدين بحيث لا يستدعى بهم ولا ينتظمون فيه في دينهم وصراطهم المستقيم. فالبشريه مش حصل تطور، لا حصل انتكاس. بعد ما كان الجد البشري يصل ادم عليه السلام 70 ذراعا في السماء في اكمل ما يكون، خلق الله سبحانه وتعالى ظل الخلق يتناقض الى ان وصل الى ما نحن عليه الان. ولو تاملتم الصور التي تصور لبيوت قدماء المصريين تجدوا ان الشباك عالي جدا، الشباك شكله عالي خالص، يعني لو واحد وقف في الارض وبص للشباك يعني الشباك مستعيد ونقطه وعالي ذكاء قد تاخد نص عين لبعض هذه الصور، فمعناه ان الانسان كان يكون كبير جدا عن ما هو عليه الان. واضح؟ فالانسان في ايه؟ كبنية بشرية هي تتناقض جدا مبلغ بالدراما. كذلك من حيث العقيدة الاصل هو التوحيد والشرك هو الطارئ. بقى هم بيقولوا الاصل في الانسان هو ايه؟ مسلم. كان أفلح معصوم متخلف عقليا، زي كان عنده جزء من العقل، فكان يعبد الأحجار والأصنام والكواكب والبشر إلى آخره، ثم إيه؟ اكتشف التوحيد في الآخر. فالتوحيد اكتشف بشر من إلى هذا، طبعا أكثر ما يكون محاولة لنا دعوة التوحيد من أساسها. لا، آدم عليه السلام كان اهلا لخطاب الله. انظر الى الحوار، قال ربنا ظلمنا انفسنا كما يعرفان ربهما، هذا هو اخر الصدق، وان لم نغفر لهم فحمل لكونن من الخاسرين. واضح. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، الى غير ذلك من الايات تدل على ان ادم عليه السلام كان في اكمل صوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، فكل مولود على الفطره هي الاسلام. ما الدليل على ان الفطره هي الاسلام؟ الدليل ان الله سبحانه لم يقل فابواه يهودان او ينصران او يمجسان او يسلمانه، لان الفطره هي الاسلام. واضح. ثم هذا من يزعمون ايضا ممن حرقوا دينهم ان الانسان ورث خطيئه ادم، خطيئه ادم ورثت الى البشريه. طيب اذا كان نحن مسؤولين عن خطيئه ادم القران، بل غير القران من الكتب التي كان افضلها سنويا التوراه والانجيل ثم خليفه، فان فيها حكايه ان ابا ابراهيم كان يعبد الاصنام وكان يصنع الاصنام، ومع ذلك ابراهيم لم يتحمل وزر ابيه. فلماذا نحن نتحمل وزر ادم؟ كيف تتوارث الخطيئه؟ عندهم عقيده الخطيئه ثالثها الاجيال، كل البشريه ثالث خطيئه ادم، وانما حصل في رفع لهذه الخطيئه الا ايه؟ بفضل المزعوم الذي ثبت وصفته من اساطير الفراعنه واساطير الهندوس وغيره من الوثنيين، نفس النظريه ثانوس وفض وثناء وخطيئه اصليه الى اخره. ثم ان هذا بفضل ان ادم كان اخطا، ادم نعم خالف امر الله سبحانه وتعالى، لكن ادم فات، هم يحذفون هذه الجزء من الفطره، ان ادم فات وتاب الله عليه، انتهى موضوع الخطيئه ده، انتهى تماما، لان الله فتلقى ادم وفيه كلمات فتاب عليه، فامر الخطيئه انتهى خلاص، وبهدف ادم الارض لحكمه علمها الله سبحانه وتعالى، لان الخطيئه انتهت، ما حصل لا ادم نفسه خلاص بقي عليه خطيئه وحواء، ولا البشر عن ان البشريه كانت يعني هذه الخطيئه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ورد في تعظيم الامانه عده احاديث، منها عن ابي هريره مرفوعا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك، ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه ابو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ارفع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه في طعمه، يعني العفه في الطعام، رواه الامام احمد والطبراني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سال عن الساعه: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني هذه من أسباب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا توسيد الأمر إلى غير أهله يعني الناس تمر عليها الساعة في هذا الزمان بصورة كأنه لم يستقلها مثيل، فتقفز أذهانكم إلى تنفيذ الأمر لغير أهل في مجال السياسة والاقتصاد وكذا وكذا من هذه المجالات، لا، انظروا إلى ما يحصل حتى في داخل مجال الدعوة، المفروض هم صفوة المسلمين، تجد تنفيذ الأمر إلى غير أهله بصورة أو بأخرى بناء على مفاهيم سلبية، وأن من لم يكن معنا فهو علينا، وأن من لم يندمج تحت رايتنا من الجماعة الفلانية مثلا فلا ولاء له، واما من اندمج تحت الرايه فهو له الموالاه وله النصره حتى لو كان مبتدعا او يعني منحرفا او ضالا او غير ذلك مما تعلمونه يعني اجمعين. فاذا ابتكرنا هذا الحديث ننظر الى انفسنا اولا، فنجد اننا ايضا ممن يضيع الامانه حينما يوسط كثير من الامور وكثير من الاشياء الى يعني غير اهلها. وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي، كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة

الخوض في موضوع التبني وقصة ليلة ونحو ذلك. فبين منذ الصدر الأولى منذ صدر السورة أنهم قد أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفروا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلما قالوا أمامتهم بالفرار والتعويق لإخوانهم والتخطيط له وما كان من شمائلهم في تلك الغزوة بين الله تعالى في خاتمة السورة شأن الأمانة وعظم خطرها وأنها عند الله بمكان عظيم، وذلك لأن من أعطى من نفسه موثقا عاهد الله عليه فاطمأنت به النفوس ووثقت به وركنت إليه وأدرجته في علاج من يسد أجرها، فإذا هو غادر قائم كاذب متلاعب يتخذ عهود الله هزوا ولعبا، فيخذل من وثق به ويمالئ العدو عليه ويخبط من يرجى منه نوع معونه ويوقع الاراذيل ليوهي العزائم ويضعف الهمم فتكثر القاله وترتبك العامه، فما اسوا ما ياتي به وما افظع مضحكه وما اعظم جريمته. وجلي ان عظم الجريمه بقدر عظم اثارها، كما ان وما ذكر بعض من اثارها، ففي اي مرتبه تكون الخيانه لا جرم انها في احق المهاوي الجليئه، كما ان مرتكبها في الدرك الاسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقها هي الأمانة التي خان في تحملها المنافقون ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة، وكان من أثرها السيء في المدينة وأهلها ما كان، وإن كان وصفها يعم ما ذكر غيره. والإنسان هنا المعني به جنس المنافق الذي قص من نبائه ما قص، والقص لومه على كونه تحمل ما تحمل ثم نقض ذلك عن عمد وقصد ظلما لنفسه وجهلا بالعاقبه وباللوم الذي يتبعه وبالعذاب الذي سيلقاه، وبكون هذا الامر امرا ربانيا وعزيمه الهيه ما هي بالهزل. ايوه يعني هذا ما ختم به العلامه القرطبي رحمه الله تعالى تفسيره لسوره الاحزاب، وجزا الله تعالى ما نسمع الاسبوع القادم في تفسير سوره سبع. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.